اللهم آمنا في أوطاننا، وابسط اللهم الأمن في ربوع بلادنا، جنبنا اللهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبنا اللهم الخلاف والشقاق يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم اجمع صفنا، ارفع اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم خذ بنواصينا إن ذللنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم داوي جرحانا، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كربنا، وارحم ضعفنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم انقل حالنا من العسر إلى اليسر، ومن الضيق إلى الفرج، ومن الهم والحزن إلى الفرح والسرور. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا توليها شرارنا. اللهم رحماك بإخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم احمهم من اليهود الغاصبين يا رب العالمين، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم حق دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وانصر اللهم عبادك المجاهدين المرابطين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام عالية في كل مكان. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا بغير ذلك فاجعل الدائرة عليه. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واحفظ اللهم المسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم ارحم عمنا سليمان، اللهم تغمده بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين، وأسكنه اللهم أعلى جنانك بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. واغفر اللهم لجميع إخواننا الذين افتقدناهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، ألحقنا بهم صالحين، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اشف اللهم كل مريض وداوي كل عليل، واعط كل واحد منا سؤله ومأموله فيما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.